إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. إذن رفعت دعوى مثلا من بنت على أبيها تطالبه بحق مالي، إن كان هذا الحق المالي دينا ونحوه فإنه لا تسمع الدعوى، وإن كان مطالبة بالنفقة تسمع الدعوى ولا لا؟ تسمع الدعوى. هذا ما يتعلق بمسألة يعني مطالبة الابن أبيه أو أباه. انتقل المصنف.